يؤدي إلى استباحة الدم والمال، لأنك إذا قلت هذا كافر معناه أنه مرتد، فإما أن يعود الإسلام وإما أن يقتل ويستباح ماله. فالمسألة كبيرة، ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يحفظ لسانه عن قوله عن قول فلان كافر أو فلان كافر أو ما أشبه ذلك. والتكفير لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن نتحقق من الكتاب والسنة أن هذا الشيء كفر. إذا لم يتحقق لا يجوز أبدا أن نقول إنه كفر، لا بد نتحقق إنه كفر. لأن من الذي يكفر الناس ولا يكفرهم؟ من الذي يكفر الناس ولا يكفرهم؟ الله عز وجل هو الذي يحكم على عباده بالكفر أو عدم الكفر. فلا يجوز أن نقول هذا كفر، هذا العمل كفر، أو هذا رجل كافر، حتى نتيقن من القرآن والسنة أن هذا كفر. هذه واحدة من المرتبة الأولى. الثانية أن نتحقق أن هذا الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر قد اتصف به هذا الرجل، بحيث تكون الحجة قد قامت عليه وفهمها، ولكنه أبى واستكبر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. فإذا وجدنا رجلا مبتدعا، سواء كان من المقلدين العامة أو ممن فوقهم، لكنه ليس مجتهدا في بدعته داعية إليها، فإننا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة ويبين له الأمر. فإذا بين له الأمر حينئذ نحكم بما تقتضي دلالة الكتاب والسنة من كون هذه البدعة مكفرة أو غير مكفرة. المسألة خطيرة. واعلم أنه ربما يكون القول كفرا أو الفعل كفرا والقائل أو الفاعل ليس بكافر، ولعله قد بلغكم قصة الرجل الذي أضل راحلته في مفاده، طاعت منه وأجر لا يلقاه وعليها طعامه وشرابه، فما بد إلا أن يموت، اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بزمام الناقة متعلقا بالشجرة فأخذه، ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه مش كفر ولا إيمان؟ كفر، لكنه أخطأ من شدة الفرح فلم يكن عليه شيء. والرجل يكره على الكفر ولا يكفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هو يكفر ومع ذلك يرفع عن حكم الكفر من أجل الإكراه، لأنه غير مريد. والرجل العاصي الذي كان قد أهلك نفسه بالمعاصي قال لأهله إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، ففعل أهله به، أحرقوه وذروه، فجمع الله عز وجل بقدرته كن فيكون. وسأله لما فعلت؟ قال يا ربي خوف من عقابك، فغفر الله له. مع أن الرجل شك في إيش؟ في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، لكن هذا الرجل ما شك في قدرة الله تعالى استهانة بالله، لكن خوفا من الله عز وجل أن يعاقبه، فظن أنه إذا فعل ذلك ينجو. فعلى كل حال أنا أدعوك أنت أيها السائل، وأدعو أيضا من يسمع أن يتريثوا في إطلاق كلمة الكفر حتى يتبين من الكتاب والسنة أن هذا كفر، ثم يتبين أن هذا الوصف ينطبق على هذا الرجل بعينه، ثم يحكم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وكما أنه لا يجوز أن أقول هذا حلال وهذا حرام إلا بإذن من الله، كذلك لا يجوز أن أقول هذا كفر أو ليس بكفر إلا بإذن من الله. ونقتصر على هذا لأننا سنخرج إلى البر، ونعتذر من الإخوة ونرجو أن يسامحونا، والأجر حصل لهم إن شاء الله، حتى وإن لم يحصل مقصوده من الأفلة، لكن الأجر حاصل وما ذكرنا فيه إن شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.